Activity 5. The points of the compass. نشاط 5. نقاط البوصلة. استمع إلى نقاط البوصلة وكررها. كل نقطة لفظت مرتين. Listen and repeat. North. North. West. West. East. East. South. South.